الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتفضل شيخ علي. قال محمد هو ابن مالك، أحمد رب الله خير مالك. قال محمد مستعد. أحسنت. طيب أحسنت. مد هو متفعل خبر. أحسنت. نمالك متفعل خبر. أحسنت. أحمد رب مستعد. طيب أحسنت. لاها خير. بالله خير. بالله خير مستفعل. أحسنت. رمالك متفعل خبر. رمالك متفعل خبر. أحسنت. بارك الله فيكم. نعم، من عنده البيت الثاني؟ أنت أيضا؟ طيب شهر. مصليا متفعل خبر. أحسنت. على الرسول متفعل خبر. أحسنت. للمصطفى مستفعل. أحسنت. وآله متفعل خبر. أحسنت. مستكمل مستفعل. أحسنت. أمي فازي حاف. أمي فازي. نشرف مستعد. طيب أحسنت. بارك الله فيك. من عنده البيت الثالث؟ تفضل. صلى الله عليك. قال وأستعي متفعل خبر. أحسنت. نل الله في مستفعل. لا يوجد زحاء. أحسنت. صحيح. نل الله في ألفية متفعل علة قطعة. مرة أخرى. ألفية. ألفية مستفعل. مستفعل. أحسنت. هذه علة القطعة. أحسنت. نعم. مقاصد متفعل خبر. أحسنت. نحوي بها مستعل. طيب أحسنت. محوية. نعم. مستفعل علة قطع. أحسنت. فيه علة القطع. نعم. من عنده البيت الرابع؟ نعم شيخنا. تفضل شيخنا. تقرب الأقصاب إلى الموجزي. تقرب المتفعل دخله بالخبن. أحسنت. أقصاب إلى مستفعل لم يدخله زحاف ولا علة. صحيح. ضموجزي كذلك لم يدخله زحاف ولا علة. وتبسط المتفعل دخله الخبن كذلك. أحسنت. بذلا بوع مفتعل دخله الطي. أحسنت. مستعل. نعم. وتبسط البذلا بوع بمنجزي مستفعل. أحسنت. نعم. البيت الخامس كاملة كذلك. تمام. تمام. نعم. البيت الخامس. وتقتضي متفعل دخله خبر. أحسنت. رضا بغي متفعل دخله خبر. أحسنت. رسوخطي دخله خبر ابن وكذلك مقطوع في الأخير. أحسنت. دخله القطع علة متفعل. نعم. أحسنت. صحيح. فائقة مستفعل. فائقة. ألفية. مرة أخرى. فائقة. فائقة مستفعل. أو شيء آخر. فائقة مستفعل دخلها زحاف. مستعل. عفوا. مستعل. نعم. مستعل. الله يحسن. ما هذا الزحاف؟ الله يحسن إليك. عليكم أحسن الله. نعم. طيب. طيب أحسنت. ألفية تب مستفعل لمعطي متفعل خبن مع القطع. خبن مع قطع. أحسنت أحسنت. الله أحسن. نعم. أحسن الله عليكم. وهو بسبب مستعل دخله زحاف الطيب. أحسنت. إن حائز مستفعل. أحسنت. لم يدخل شيء. أحسنت. تبطيل مستفعل دخله علة القطع. أحسنت. مستوجب مستفعل لم يدخل شيء. أحسنت. فنائل مستفعل دخله زحاف الخبن. أحسنت. جميل متفعل دخله زحاف الخبن وعلة القطع. أحسنت أحسنت. بارك الله فيك. قبل أن ندخل في الدرس الجديد، هل عند أحد إشكال في هذا التطبيق الذي طبقناه؟ إذن ندخل في الدرس الجديد. سبق أن قسم المؤلف وفقه الله بحور الشعر إلى أربع مجموعات. المجموعة الأولى في الرجاز والكامل والهزج والوافر، وقد فرغنا من الكلام عن الرجز. وثاني البحور التي ذكرها المؤلف وفقه الله الكامل. وبحر الكامل من أكثر البحور الشعرية استعمالا عند الشعراء قديما وحديثا، وزنه متفاعل 6 مرات. وقد جاءت على بحر الكامل معلقتان من المعلقات 7، هما معلقة عنترة هل غادر الشعراء من متردمي أم هل عرفت الدار بعد توهمي، ومعلقة دبيد بن ربيعة العامري رضي الله عنه أفت الديار محلها فمقامها بمنن تأبد غولها فرجامها. ومن القصائد المشهورة على هذا البحر قصيدة الفرزدق: إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول، بيتا بناه لنا المليك وما بنى حكم السماء فإنه لا ينقل. ومنها قصيدة أبي الحسن التهامي التي قالها يرث ابن له مات صغيرا، قال: حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري، بينا يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار. طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأكدار، مكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار. إلى أن قال: جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواري. ومنها نونية القحطاني: يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن. ومنها في المنظومات نونية ابن القيم التي كادت أن تصل إلى 6000 بيت، مطلعها قوله: حكم المحبة ثابت الأركان، ما للصدور بفسخ ذاك يداني. والقصائد التي على هذا البحر كثيرة جدا. قال وفقه الله: ثانيا الكامل، مفتاحه: كمل الجمال من البحور الكامل متفاعل متفاعل متفاعل. قال: أصل تفاعيله متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل 6 مرات. مثاله المشهور عند العروضيين، وقد مر بنا في مواضع وكتبتموه كتابة عروضية وقطعتموه، قول عنترة في معلقته: وإذا صحوت فما أقصر عن ندا، وكما علمت شمائلي وتكرمي. هذا البيت متفاعل 6 مرات، لم يدخله زحاف ولا علة. ثم قال وفقه الله: زحافاته الإضمار. الإضمار تسكين الثاني المتحرك. الإضمار تسكين الثاني المتحرك. قال: لتتحول متفاعل إلى متفاعل. وبهذا تشبه التفعيلة الأصلية للرجز مستفعل. متفاعل تشبه مستفعل في الحركات والسكنات. مثاله قول عنترة في غير المعلقة: إني امرؤ من خير عبس منصبا، إني امرؤ من خير عبس منصبا شطري وأحمي سائري بالمنصلي شطري وأحمي سائري بالمنصلي إني امرؤ متفاعل. دخلها الإضمار لو وضعت سكونا على التاء. من خير عب متفاعل سم منصبا متفاعل شطري وأح متفاعل ميسائري متفاعل بالمنصلي متفاعل تفاعيله كلها مضمرة. وهذا قد يلتبس بالرجز لأن الرجز مستفعل ست مرات ومتفاعل بإسكان التاء تساوي مستفعل. لكن لو نظرت في باقي أبيات القصيدة ستجد أنها من الكامل. في القصيدة نفسها مثلا قوله ولقد أبيت على الطوى وأظله حتى أنال به كريم مأكلي ولقد أبي متفاعل هذه عينت لك أنه من بحر الكامل. ولقد أبي متفاعل على الطوى متفاعل وأظله متفاعل حتى أنا متفاعل لبه كري متفاعل ما المأكدي متفاعل. مثلا البيت الذي ذكر المؤلف وفقه الله في تمرين تحديد أجزاء البيت الصدر والعجز والعروض والضرب والحشو من ذا الذي تصفو له أوقاته طرا ويبلغ كل ما يختاره من ذا الذي هذا يحتمل أن يكون متفاعل يحتمل أن يكون من الكامل دخله الإضمار متفاعل ويحتمل أن يكون من الرجز مستفعل. تصفو له هذا مثله أوقاته مثله طرا ويب مثله طرا ويب مثله لغ كلما متفاعل هذه التفعيلة هي التي دلتك على أنه من الكامل يختاره متفاعل. قال وفقه الله علله القطع وهو حذف ساكن الوتد المجموع مع تسكين ما قبله. الوتد المجموع في متفاعل هو عل فإذا حذفت ساكنه وهو النون وسكنت ما قبله وهو اللام تحولت متفاعل إلى متفاعل متفاعل. سبق أن عرفنا أن القطع في مستفعل ماذا يصيرها مستفعل أحسنت. وأما في متفاعل فالقطع يصيرها ماذا متفاعل أحسنت أحسنت. قال إذ تحول متفاعل إلى متفاعل. مثاله قول الشاعر وإذا دعونك عمهن فإنه نسب يزيدك عندهن خبالا. وإذا دعوا متفاعل نك عمهن متفاعل فإنه متفاعل نسب يزي متفاعل دك عندهن متفاعل نخبالا نخبالا متفاعل. الضرب مقطوع. وهذا البيت من قصيدة الأخطلي يهدو فيها جريرا وكان جرير يقر بأنه لم يغلبه الأخطل إلا في هذه القصيدة ومطلعها قول الأخطل كذبتك عينك أم رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا. العلة الثانية الحذف ويقال لها الحذف وهي حذف الوتد المجموع. ما الوتد المجموع في متفاعل؟ عيل أحسنتم. حذف الوتد المجموع يتحول متفاعل إلى متفا متفا ولك أن تنقلها إلى فاعل على المذهبين السابقين العروضيين في التفعيلة بعد التغيير الذي يدخلها من زحاف أو علة. بعضهم يبقيها فيقول متفا وفيه فائدة معرفة أصلها إذا قلت متفا عرفت أن أصلها متفاعل دخلها القطع أي دخلها حذف الوتد المجموع. وبعضهم ينقل التفعيلة بعد التغيير إلى تفعيلة متداولة أو قريبة من المتداولة فهنا ينقل متفا إلى فاعل. ومثال دخول الحذاذي على العروض والضرب قول الشاعر لمن الديار عفى معالمها هطل أجش وبارح تلب. لمن الديار عفى معالمها هطل أجش وبارح تلب. لمن الديا متفاعل وعفى مع متفاعل لمها متفا ولك أن تقول فاعل هطل أجش متفاعل، شوبارح متفاعل، ترب متفا، ولك أن تقول فاعل. قال وفقه الله استعماله يستعمل تاما ومجزوءا. يستعمل تاما أي بست تفعيلات في البيت الواحد، وكل الأمثلة السابقة هي من التام. وإذا صحوا تفما أقصر عن ندا، وكما علمت شمائلي وتكرمي، هذه ست تفعيلات. قال ومجزوءا فيكون بأربع تفعيلات في البيت الواحد. مثال مجزوء الكامل وإذا افتقرت فلا تكن متخشعا وتجملي، هذا بيت. وإذا افتقرت فلا تكن، هذا الشطر الأول. متخشعا وتجملي، هذا الشطر الثاني. وإذا افتقر متفاعل، تفلا تكن متفاعل، متخشعا متفاعل، وتجملي متفاعل. قال صور لتامه خمس صور. الصورة الأولى العروض صحيحة متفاعل، والضرب صحيح متفاعل. مثاله سبق وهو قول عنترة في معلقته وإذا صحوت فما أقصر عن ندا. لاحظ العروض هنا صر عن ندا متفاعل، العروض صحيحة. وكما علمت شمائلي وتكرمي، وتكرمي هذا الضرب متفاعل، الضرب صحيح. الصورة الثانية صحيحة متفاعل، والضرب مقطوع متفاعل. مثاله سبق أيضا وهو قول الأخطل وإذا دعونك عمهن فإنه، نفإنه متفاعل، العروض صحيحة. نسب يزيدك عندهن خبالا، نخبالا متفاعل، الضرب مقطوع. الصورة الثالثة العروض صحيحة متفاعل، والضرب أحذ مضمر متفى، لك أن تنقله إلى فعل. مثال العروض الصحيحة مع ضربها الأحذ المضمر، معنى أن الضرب أحذ مضمر أنه تحول من متفاعل إلى متفى. الإضمار كما سبق تسكين الثاني المتحرك، والحذذ ويقال له الحذ كما سبق حذف الوتر المجموع. إذا سكنت الثانية وحذفت الوتر المجموع ستتحول متفاعل إلى متفى، متفى، ولك أن تنقلها إلى فعل. مثاله لمن الديار برامتين فعاقل درست وغير آيها القطر. لمن الديا متفاعل، ربرامتي متفاعل، نفعاقل متفاعل، العروض صحيحة. درست وغي متفاعل، يرى آية هل متفاعل، قطر ما وزن قطر؟ فعل متفى، ولك أن تقول فعل. نعم، فالضرب أحذ مضمر. الصوت الرابعة العروض حذاء متفى، والضرب مثلها أحذ متفى. ومثاله سبق وهو قول الشاعر لمن الديار عفا معالمها، لمها متفى، العروض حذاء. خطير أجش وبارح تربو، تربو متفى، الضرب أحذ. الصورة الخامسة العروض حذاء متفى، والضرب أحذ مضمر متفى. مثال العروض الحذاء والضرب الأحذ المضمر قول الشاعر ولأنت أشجع من أسامة إذ دعيت نزالي ولج في الذعر. ولأنت أشجع من أسامة إذ دعيت نزالي ولج في الذعر. متى إذ متفى، عروض حذاء. ذعري متفى، الضرب ماذا يقال فيه؟ أحذ مضمر. أحذ مضمر، حسنت حسنت. قالوا من أمثلة الكامل معلقة عنترة وفيها ولقد سفى نفسي وأبرأ سقمها قيل الفوارس ويك عنترة أقدمي. ابتدأ المؤلف وفقه الله بكتابته كتابة عروضية ثم ذكر التفعيلات. ولقد سفى متفاعل، نفسي وأب متفاعل فيه زحاف الإضمار، رأى سقمها متفاعل لم يدخله زحاف، قيل الفوى متفاعل فيه زحاف الإضمار، ريسي ويك عن متفاعل، ترى أقدمي متفاعل، لو تصلح في الكتاب متفاعل هكذا. بهذا نكون قد انتهينا من البحث الكامل. نأخذ أبيات من هذا البحث، والمطلوب فيها شيئان: بيان التفعيلات وتسمية ما كان فيها من زحاف أو علة. الشيخ علي عندك صدر معلقة عنترة، هل غادر الشعراء المتردمين أم هل عرفت الدار بعد توهمي؟ الشيخ محمد عندك صدر معلقة لبيد رضي الله عنه، عفت الديار محلها فمقامها بمن تأبد غولها فلجامها. الشيخ عبد الله عندك جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواري. الشيخ فرج عندك قول الشاعر وإذا افتقرت إلى الذخائر لم تجد ذخرا يكون كصالح الأعمال، وإذا افتقرت إلى الذخائر لم تجد ذخرا يكون كصالح الأعمال. الشيخ متوكل عندك قول الشاعر وأبو الحليس ورب مكة فارغ مشغول، وأبو الحليس ورب مكة فارغ مشغول. الشيخ عمر عندك قول الشاعر وإذا هم ذكروا الإساءة أكثر الحسنات، وإذا هم ذكروا الإساءة أكثر الحسنات. الشيخ أبو عبد الله عندك قول ابن القيم في النونية ولسوف تعلم حين ينكشف الغطاء ماذا صنعت وكنت ذا إمكان، ولسوف تعلم حين ينكشف الغطاء ماذا صنعت وكنت ذا إمكان. هذا آخره والله تعالى أعلم. نعم المطلوب كما سبق شيئا بيان التفعيلات وتسمية ما كان فيها من زحاف أو علة إن وجد. هذا آخره الله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.